أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنن الرواتب، أي التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتركها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما. من أجل أن نفيد من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي علينا أن نقرن بين العلم والعمل، يعني ما علمناه من أمر يتعلق بهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة، في العبادة، في المعاملة، في العادات وفي الأخلاق وفي السلوك، فعلينا أن نأتي به وألا نتلبث. هذه السنن الرواتب علينا أن نجتهد في الإتيان بها، خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دل على عظيم أجر من داوم عليه. كان يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعدها، 2 ركعتين بعد المغرب في بيته، 2 ركعتين بعد العشاء في بيته، 2 ركعتين قبل الصبح. الحديث في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان المعنى الذي لأجله كان يقول في بيته، 2 ركعتين بعد المغرب في بيته، 2 ركعتين بعد العشاء في بيته. هذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا، أي في الإقامة، ولما فاتته 2 ركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قضاء الرواتب حتى في أوقات النهي، فالإتيان بالصلاة التي لها سبب في وقت النهي لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة فصلى بعد العصر 2 ركعتين، فقالت: ما هاتان 2 ركعتان يا رسول الله؟ قال: هاتان 2 ركعتان هما 2 ركعتا الظهر البعدية، يعني 2 ركعتان بعد صلاة الظهر، شغلني عنهما الوفد، فقضاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما من الرواتب في وقت الكراهة بلا كراهة. فالإتيان بالصلاة التي لها سبب في وقت الكراهة لا كراهة فيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وكل صلاة لها سبب فالإتيان بها في وقت الكراهة لا كراهة فيه. الإمام الشوكاني في النيل لما تكلم عن الصلاة في أوقات الكراهة لم يرجح شيئا، تدافعت الأدلة عنده، حتى إنه قال: إذا أراد أن يدخل المسجد في وقت الكراهة فيلزمه أن يصلي 2 ركعتي تحية المسجد، ولكن عندنا النهي عن الصلاة في ذلك الوقت. قال: أرى له ألا يدخل المسجد في وقت الكراهة. والصواب ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وذكره غيره من أئمتنا من أهل السنة، وهو مذهب الشافعي: قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له صلى الله عليه وسلم ولأمته. كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، وأحب العمل إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل، وكان إذا أتى بأمر من أمور الخير أثبته، بمعنى أنه يداوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، في حديث ابن عمر أنه كان يصلي 2 ركعتين قبل الظهر، والحديث في الصحيحين. والقاعدة كما هو معلوم: من علم حجة على من لم يعلم، وانتهي الأمر. عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، وإذا صلى في المسجد صلى 2 ركعتين، وهذا أظهر. وإما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا، وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بهن بيت في الجنة. وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وذكر الرواتب ودخل على غير الرواتب، فالأربع قبل العصر ليست من الرواتب. الرواتب مر ذكرها، يصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، لأن النص عندك قد يوهم صلوا قبل المغرب 3، ولكن قالها 3 مرات، صلوا قبل المغرب 2 كما عند البخاري في الصحيح، صلوا قبل المغرب 2 صلوا قبل المغرب 2 صلوا قبل المغرب 2 لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا هو الصواب فيما قبل العصر والمغرب أنها مستحبة وليست بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب. كان صلى الله عليه وسلم يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، بل روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. حتى إنه في الأصل أي في زاد المعاد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد كان يرى ترك هاتين الركعتين مقدما على صلاتهما في المسجد، يعني لو أنه ترك الركعتين بعد المغرب فلم يصليهما فإنه يكون أحب إليه من أن يصليهما في المسجد، لأن الترك سيكون تقصيرا، وأما الصلاة في المسجد فستكون مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، فإذا صلى الركعتين في المسجد فقد خالف هذا الأمر، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وأما إذا ترك فإنه حينئذ يكون قد قصر في الإتيان بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا قصر ليس كحاله إذا تعمد المخالفة، يعني يقول له صل الركعتين في البيت ثم يصليهما في المسجد. المقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل عامة السنن والتطوع في بيته، التي لا تكون في المسجد تكون في البيت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن العلة في ذلك: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، القبور لا يصلى فيها. فالبيوت لا ينبغي أن تكون كالقبور لا يصلى فيها، صلوا في بيوتكم، لأن الصلاة في البيوت لا شك أن فيها بركة ونورا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يراعي قلب المسلم، لأن الإنسان إذا أتى بأمثال هذه التطوعات في بيته فإنه يكون أبعد عن الرياء. الإنسان في المسجد لا شك أنه ربما حسن وزين في الصلاة نوع تزيين وتحسين لا يأتي به في بيته فيما بينه وبين ربه، يعني إذا صلى بين إخوانه مثلا في المسجد يتم الركوع ما لا يتمه لو كان وحده خاليا بربه تبارك وتعالى. هذه آفة عظيمة، لا يستوي باطن المرء مع ظاهره، ألا تستوي الخلوة والجلوة، فهذا لا شك أنه من الرياء. يقوم يصلي فيزين أو يطيل صلاته لنظر رجل إليه، هذا هو الرياء. فلا شك أن الإنسان يتخلص من هذه الآفة إذا صلى في بيته بينه وبين ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسلم كيف يحفظ قلبه أن يتطرق إليه شيء من الرياء، لأنه أشد تسللا إلى القلب وأخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الرياء خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمة، وأخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشرك الذي هو الرياء. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص، إنه تعالى على كل شيء قدير. فمهما كان من أمر يمكن أن تجعله بينك وبين ربك فاجعله في الخفاء بينك وبين ربك، ولا تظهر حتى لا يتسلل الرياء إلى قلبك، فإذا تسلل أحبط عليك عملك وتلوثت بشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا جميعا منه. تذكرون قصة الأعرابي الذي دخل المسجد في يوم قائظ شديد الحرارة، يلهث الناس فيه لهثانا، وكان جماعة يجلسون في المسجد فقام بإزائهم يصلي فأطال الصلاة جدا حتى التفتت أنظارهم إليه، فانطلقت ألسنتهم بالثناء عليه والتعجب منه. يقول قائلهم: انظروا إليه يطيل الصلاة في هذا اليوم القائض شديد الحر ويتحمل ما لا يتحمله من ليس في الصلاة. فالتفت إليهم وهو في الصلاة قال: وأنا مع هذا صائم. نسأل الله أن يحفظنا من الرياء والنفاق والسمعة، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. وكذلك المحفوظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم في سنة الفجر أنه إنما كان يصليها في بيته، كما قالت حفصة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المكتوبة في الغالب لا يدخلها الرياء، لأن الإنسان إذا صلى مع الناس هو يصلي مع الناس، ويصلي بصلاة الإمام، فالرياء يكون بعيدا عن القلب في تلك الحال. وأما إذا صلى وحده فهذا شيء آخر، وقد يتلعب به الشيطان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الحديث في الصحيحين. كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما. لذلك لما قيل لعبد الله بن عمر، قال له قائل: فما عند البخاري في الصحيح يصلي ركعتين بعد أن صلوا الظهر قصرا ركعتين؟ فقال: يا ابن أخي، لو كنت مسبحا لأتممت. ويريد بالتسبيح هنا صلاة النفل، صلاة الراتبة. قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني نقصر الصلاة المفروضة ثم نلتزم الرواتب. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في السفر سنة راتبة سوى ركعتي الفجر وسوى الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر فيما رواه مسلم، والوتر فيما رواه الترمذي والنسائي بسورتي الكافرون والإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد الاعتقاد والقصد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في المشكان. علم حتى من روايات عائشة رضي الله تعالى عنها، هي التي روت الحديث كما في الصحيحين، ثبت عنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. وثبت عنها أيضا أنه كان يصلي ركعتين في بيتها. فهذا الاضطجاع إذن يكون في المسجد أو في بيته إذا صلى الركعتين في بيته. المالكية يتمسكون بهذا الأمر ويضجعون ولو في المسجد، لو ثبت فعلى العين والرأس ولا يلتفت إلى أحد. ولكنك لو نظرت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة السنن في البيوت كما مر، وكذلك في حديث عائشة وهي التي روت أيضا سنة الاضطجاع بعد الركعتين قبل صلاة الصبح، لو نظرنا إلى هذا لوجدنا أنه كان يصلي الركعتين في بيته ثم يخرج لصلاة الفرض في المسجد. فكان الاضطجاع إذن على هذا يكون في البيت ولا يكون في المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقام بلال للصلاة رضي الله تعالى عنه. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل، كان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. في الصحيحين عنها أيضا رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، وفي لفظ البخاري: منها الوتر وركعتا الفجر. وفي لفظ مسلم: يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته: عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفتين، وفي لفظ فصلى 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 2 ركعة خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح، فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في 2 الأخيرتين هل هما 2 ركعة الفجر أو هما غيرهما. فإذا جمع ذلك إلى عدد 2 ركعات الفرض والسنن الراتبة جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها من الحضر دائما، 17 فرضا 17 ركعة في الفرض، 10 ركعات أو 12 سنة راتبة، 11 أو 13 ركعة قيامه بالليل، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب كصلاته الضحى يوم الفتح 8 ركعات كما في الصحيحين، وصلاته في المسجد إذا قدم من سفر، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم 40 مرة بفضل الله ورحمته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله تعالى، وسيأتي ذكر ما كان يقول عند نومه واستيقاظه، ثم يتطهر ثم يصلي 2 ركعة خفيفتين كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته 2 ركعة خفيفتين، وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 2 ركعة خفيفتين. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في صلاة الليل من كل 2 ركعة ثم يوتر كما في الصحيحين، فهذه صفة من صفات صلاة قيام الليل، كان يسلم من كل 2 ركعة ثم يوتر، وهذا في الصحيحين. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، رواه البخاري. ومن صفات قيام الليل صلى 8 ركعات كذلك ثم أوتر 5 لم يجلس للتشهد إلا في آخرهن، رواه مسلم. وصلى 8 ركعات سردا جلس للتشهد في آخرهن ثم نهض ولم يسلم، ثم صلى 9 وسلم ثم صلى 2 ركعة جالسا، رواه مسلم. وروى النسائي وحسنه الألباني في الإرواء أنه كان لا يسلم في 2 ركعة الوتر، وقام صلى الله عليه وآله وسلم ليلة تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية، رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وكان أكثر صلاته بالليل قائما، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدة. وأما صفة جلوسه في محل القيام ففي سنن النسائي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا. أخرجه النسائي في الكبرى وصححه الألباني. هذا هديه، فإن شق ذلك على المصلي الذي يصلي قاعدة فليجلس على الصورة والجلسة التي تلائمه ولا تشق عليه. يعني إذا كان لا يستطيع أن يتربع فليجلس، فما يستطيع أن يجلس ولا حرج عليه. أما إذا كان يستطيع أن يتربع فإن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى قاعدا متربعا كما قالت عائشة رضي الله عنه. لذلك في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في محل القيام ما هي، وذكر حديث النسائي عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. في صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بإذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. حسنه الألباني في المشكاة. وأشكل هذا على كثير من الناس فظنوه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هو متفق عليه، فقالوا هذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم وفعله يخالفه هكذا ظاهرا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي أمامة كان يصلي ركعتين بعد الوتر وجالس، هو صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الأظهر أن يقال إن هاتين الركعتين يعني بعد الوتر تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل له، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل تكميل لهذا الوتر بالليل، والله أعلم. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. روى ابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ويقنت قبل الركوع. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع. وروى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني وغيره كما مر. زاد البيهقي والنسائي: ولا يعز من عاديت. وهذا الذي أخرجه البيهقي صححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد ابن خزيمة وغيره لا منجى منك إلا إليه. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه النسائي في الكبرى والترمذي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره ثم أوتر، فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي يوم لقائك نورا. ذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يقولها 3 مرات، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وهذا لفظ النسائي، وأخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وزاد الدارقطني: رب الملائكة والروح. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف. الرحمن الرحيم، ويقف. مالك يوم الدين. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا يعني الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها، يعني في المعنى. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها، إنه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهديه أكمل الهدي بلا خلاف. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وذهب غيرهما، إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. فإن المقصود من القراءة فهم القرآن وتدبره والفقه فيه والعمل به. هذا من المواطن الجليلة التي تنازع فيها العلماء، والتي ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع. أيهما أولى؟ أن يقل القارئ القراءة لإكذابه على التفهم والتدبر فيما يقرأ، أيهما أولى هذا؟ أو أن يكثر من القراءة مع مراعاة الأحكام ولو من غير تدبر؟ فلنرى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكر في هذا الموضع. ذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن أبيه، وذهب غيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. فإن المقصود من القراءة فهم القرآن وتدبره والفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به، والعاملون بما فيه هم العالمون به، والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهل. من حفظ القرآن ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهل القرآن. وإن أقام حروفه إقامة السهم، لأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان. وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر، بل يفعلها المؤمن ويفعلها المنافق. مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر يفعلها المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، فهذا منافق يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. حقيقة المنافق مرة. وأما تلاوته فهو يتلو كلام الله فيقول ريحها طيب وطعمها مر. أخرجاه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة، ويخففه تارة، ويأمر بالوتر آخر الليل وأوله كما في الصحيحين. لم يعرد. فالعلامة المهذب، تعني الشيخ سعدا حفظه الله ونفع به، لم يعرد على القول الآخر من القولين، لأنه حفظه الله يوجه المسلمين دائما إلى الفهم والتدبر ويعنى بذلك جدا، وهذا واضح في تهذيبه وكذلك في جميع آثاره، ويريد أن يلتفت المسلم إلى العلم مقرونا بالعمل، لا أن يلتفت إلى العلم المجرد. لذلك لم يعرج على القول الآخر، ولأصحاب القول الآخر أسانيد أيضا، لأن الحرف بعشر حسنات. ومن أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين من ذهب إلى أن كثرة التلاوة أفضل من قلتها ولو مع التدبر. قالوا لأن الكثرة إنما يأتي من ورائها ثواب عظيم، إلى غير ذلك مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فلم يعرج على القول الآخر فيما نرى في هذا الموضع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالقرآن وتدبر القرآن، وبأن ييسر الله تبارك وتعالى القرآن على ألسنتنا، وأن يطلق به ألسنتنا، إنه على كل شيء قدير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة، ويخففه تارة، ويأمر بالوتر آخر الليل وأوله. أخرجاه في الصحيحين. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته، ثم صلى أينما توجهت به. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى آتاه الله تبارك وتعالى بصيرة نافذة وعقلا فذا وفكرا متوثبة. عندما تعرض للمسألة التي مرت ضرب لها مثالا، قال: فلنفضل ولنقض بتفضيل حال من يقرأ القرآن مع التدبر مقلا لأجل التدبر فيما يقرأ، فلنشبه حاله بمن تصدق بدرة ثمينة جدا ولكنها درة يتيمة، فهذا تصدق بقليل عدد ولكن له عظيم أجر لأنه عظيم الثمن. فمن تصدق بدرة واحدة ولكنها ثمينة جدا وغالية في ثمنها جدا فهذا تصدق من حيث العدد بشيء واحد ولكنه عظيم القدر جدا. قال: والذي يكثر القراءة مع غير تدبر هذا اجعله كالذي يتصدق بدراهم كثيرة. فهذا يفضل من حيث العدد وهذا يفضل من حيث القدر. يصل إلى حل الإشكال والله المستعان. ولا يخفى عليه أن قراءة القرآن ولو من غير تدبر هي عبادة في ذاتها، ويقال لها عبادة التلاوة ولو كانت تلاوة مجردة حتى لا ينسى، لأن الإنسان يراجع محفوظة فهو يقبل على ذلك، ولو أنه توقف عند التدبر فلعله لا يختم إلا في كل عام مر. قد وقع هذا لبعض المتقدمين من الناظرين في البلاغة القرآنية، وابن الأثير قال: كنت أختم القرآن في كل 3 مرات، فمن الله بنوع تدبر في آياته فصرت أختم في كل 10 أيام مرة، ثم زاد التدبر فصرت أختم في كل 1 شهر مرة. قال: وأنا الآن مع تدبري في آية القرآن العظيم لكذا وكذا من الأعوام لم أختم مرة واحدة، لأنه كلما نظر في آية أخذ يتدبر في المعنى، وله كما هو معلوم كتاب في البلاغة عظيم القدر جدا هو المثل السائر، وقد ذكر هذا في هذا الكتاب. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الضحى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. لا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني ليس له خليل من البشر، لأن أبا هريرة لم يقل اتخذني النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وإنما هو اتخذ النبي خليلا. هذا من جانبه هو رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أبي ذر يرفعه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. فأعظم جود ربنا تبارك وتعالى وما أعظم بره سبحانه وتعالى على كل ما بين مفصلين، أو على كل مفصل من ابن آدم صدقة إذا أصبح. فيأتي بهذه الصدقات وهي فوق 60 و300 من الصدقات: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فيحصل من ذلك بعدد تلك المفاصل، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين. الأوابون جمع أواب، هو المطيع، وقيل هو الراجع إلى الطاعة. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته، وكذلك يكون ذلك الرمل مشتدا حرارته بفعل الشمس، فهذا هو الوقت الذي تصلى فيه صلاة الضحى، ولكنه وقت الفضيلة فيها. ولكن من بعد حل النافلة إلى وقت الكراهة قبل صلاة الظهر هذا كله وقت صلاة الضحى. يصلي المرء ما تيسر كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل في هذا الوقت، لأنه ربما لم يتأثر أن تأتي بصلاة الضحى كصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لأنه يكون في عمله، يكون مسافرا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني حين يشتد حر النهار فتجد الفصال حرارة الرمضاء، الرمال التي اشتدت حرارتها بفعل الشمس. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر، كان من هديه صلى الله عليه وسلم سجود الشكر عند تجدد نعمة، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره، أو اندفاع نقمة كما في المسند عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وهذا حديث حسن بشواهده. إذن عند تجدد النعمة وعند اندفاع النقمة يؤتى بسجدة الشكر. في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسلام همدان خر ساجدا، وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءته البشرى بتوبة الله تعالى عليه كما في الصحيحين. فعند تجدد النعمة وعند اندفاع النقمة يسجد لله سجود الشكر، ليس بصلاة. بعضهم يقول أصلي ركعتين شكرا لله، صلاة الشكر وسجود، يسجد إذا ما تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن، كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود حتى ولو كان في الصلاة، كما حرر ذلك العلامة الألباني في تمام المنة بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، وإنما صح ذلك من فعل عبد الله بن مسعود وغيره، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة، يعني في سجود الشكر صح عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في سجود التلاوة صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة صاد وفي النجم، وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي إذا السماء انشقت، رواه مسلم. وثبت عن أصحابه السجود في 15 موضعا، وقد حررها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الأصل، أعني في زاد المعاد. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني يوم الأحد، فهم لنا فيه تبع، نحن لنا الجمعة، اليهود لهم السبت، وأما النصارى فلهم الأحد. فرض الله تبارك وتعالى عليهم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. في رواية لمسلم وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس

ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. السابعة قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيح، وفيه أنه كان يقرأ فيها بالجمعة. وهل أتاك حديث الغاشية؟ ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة أي قدرا، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، أو يقرأ آيات توافق المناسبات والحوادث، فإنه خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك. الثامنة روى الإمام أحمد أهل السنن عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال الإمام أحمد: غسل بالتشديد أي جامع أهله، وكذلك فسره وكيع. التاسعة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم يصلي حمل على وهو قائم يدعو ربه تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، الذي قال أكثر أهل العلم من أهل السنة إنه هو وقت ساعة الإجابة، هو آخر ساعة من يوم الجمعة بعد الجمعة وقبل المغرب، بعد العصر وقبل المغرب، فهذا هو وقت ساعة الإجابة، آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر وقبل المغرب، هذا الوقت نهي عن الصلاة فيه. ومع ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أي وهو قائم يدعو ربه. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، كما سيأتي في الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ الزكاة ممن أخرجها صلى عليه، بمعنى أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك سنة لقابض الزكاة من مخرجها أن يدعو له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده يقللها، أي يقلل ساعة الإجابة. روى أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها، آخر ساعة بعد العصر. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فهذا يدلنا جمعا بين الأحاديث على أن قوله صلى الله عليه وسلم هو قائم يصلي، أن يصلي ها هنا بمعنى يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن التماس هذه الساعة، أعني ساعة الإجابة، إنما يكون في آخر ساعة بعد العصر، وهذا وقت نهي عن الصلاة فيه. العاشرة من خصائص يوم الجمعة أن الخطبة فيه عبادة مفروضة لتعليم الدين والدعوة إلى الله على بصيرة. ثم شرع في بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الجمعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.